ما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة غافر: وإن يتحادون في النار فيقولوا ضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم من بينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال الشيخ عبد الرحمن الشافعي رحمه الله تعالى عليه يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضا واستغاثتهم بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك فقال وإذ يتحاجون في النار يحتج التابعون بإغواء المتبوعين ويتضرر المتبوعون من التابعين وهذا قاله جل وعلا وذكره في غير موضع من كتابه سبحانه وتعالى إذ تضرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فيقول الضعفاء أي الأتباع للقادة للذين استكبروا على الحق ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله إلا كنا لكم تبعا أنتم أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا الشرك والشر فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار أي ولو قليلا نصيبا حظا شيئا ولو قليلا قال الذين استكبروا مبينين لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهي بالجميع إلا كل فيها إلا الله قد حكم بين العباد والله جل وعلا قد ذكر مخاطبة الأتباع للمتبوعين في غير موضع من كتابه في هذه سورة غافر وفي سورة الأعراف وفي سورة إبراهيم وفي سورة سبأ هذه المواضع كلها لك وفيها تفصيلا فيتحاج الأتباع مع المتبوعين وأنهم كانوا يتبعونهم على ضلالهم وشرهم وشركهم وفسادهم فهل يستطيعون أن يشفعوا لهم وأن يقدموا لهم شيئا حتى ينجون من النار أو بعد العجز من النجاة من النار فهل يستطيعون التخفيف عنهم ولو شيئا يسيرا فلا يستطيعون ويتبرأ المتبوعون من الأتباع ويقولون لهم إلا ما دعوا فاستجابوا لدعوته وفي آخر الأمر عندما ييأس الجميع يقول الأتباع لله جل وعلا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار يقول جل وعلا لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون فقال هنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار أي ولو قليلا قال الذين استكبروا مبينين لأجلهم ونفوذ الحكم الإلهي بالجميع إلا كل فيها التابع المتبوع إلا الله قد حكم بين العباد وجعل لكل قطه من الأذى فلا يزاد في ذلك ولا ينقص به ولا يغير ما حكم به الحكيم سبحانه وتعالى وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم قال اخزن ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولو يوم واحد قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات لم يقل جل وعلا وقال ولم يقل جل وعلا فقال ولم يقل جل وعلا ثم قال وقال الذين من دائم خزانة جل ادعوا ربكم يخصص لنا يوما من العذاب وقف قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات متى يجيب خزنة الدار هؤلاء بعد 1000 سنة كما جاء في السنة المطهرة بعد 1000 سنة يجاب هؤلاء ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك بعد 1000 سنة إن لكم ماكثون قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لعله تحصل بعض الراحة فقالوا لهم موبخين ومضللين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاءهم لا يفيدهم شيئا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات التي تبينتم بها الحق والصراط المستقيم وما يقرب من الله وما يبعد منه قالوا بلى لأن كل الأدلة قامت عليه قد جاءونا بالبينات وقامت علينا حجة الله البالغة فظلمنا وآلدنا الحق بعدما تبين قالوا أي الخزنة لأهل الله متفزئين من الدعاء لهم الشباب فادعوا أنتم ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئا أم لا قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي باطل لا غيب لا معنى له لأن الكفر محبط لجميع الأعمال صاد لإجابة الدعاء هذا الأتباع والمتبوعين من أهل الكفر والضلال وأهل الحق قال جل وعلا إلا لننظر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين مأجرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لما ذكر عز وجل عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين آمنوا رسله وحاربوه قال إلا لننظر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا أي بالحجة والبرهان والرفض وفي الآخرة بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدة العقاب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم حين يعتذرون ويقدمون الآذان لكن لا تنفعهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أي الدار السيئة التي تسوء لازليها ولنا عبرة وموعظة في قوله تعالى إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فمن حقق الإيمان فإن الله جل وعلا ينصره في الدنيا والآخرة ولا يكون مغلوبا أبدا والنصرة كما يقول العلماء هي نصرة باللسان أو بالسنان أو بهما أن ينتصر أهل الإيمان باللسان وظهور الحق والحق ظاهر أبدا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أي عالين لا يستطيع أحد أن يرد الحق أو أن يعارضه ولو جمعوا له 1000 شبهة فالحق ظاهر ويقيد الله جل وعلا من يظهره يقيد الله سبحانه وتعالى من يظهر هذا الحق ويبينه وقد يضاف إلى الظهور باللسان والحجة والبرهان الظهور بالسنان أي بالسيف وتكون هذه الأمة ظاهرة وقوية فإن انتفى الظهور بالسنان والقوة فلا يضمحل ولا يذهب أو لا ينتفي الظهور بالحجة والبرهان والدين الحق فالله جل وعلا قضى أن هذا الدين يبقى ظاهرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا سواء أراد الكفرة أم لم يريد أو أراد المشركون أو لا وكفى بشهادة الله جل وعلا على هذه الشهادة وهو ظهور الدين باللسان والسنان وإن عدم السنان أي القوة لضعف المسلمين فإن دينهم هو الظاهر كما تقرر في هذه الآية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.